بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحد لغة المنع. عقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق به بالحد. كان الحد هذا من مباحث المناطق، نكون له باب المعرفات، لأنه هو مقاصد التصورات، مقاصد مبادئ التصورات الكليات الخمس، ومقاصد التصورات هي المعرفات. وذكر الحد هنا باعتبار مقابلته بالدليل، لأنه ذكر الدليل وعرفنا أن المراد به ما يوصل إلى مطلوب خبري وهو التصديق. حينئذ افتقر إلى أن يعلم الطالب في أصول الفقه ما يوصل إلى ماذا؟ إلى التصورات. إذن لما ذكر الدليل فيما سبق وهو يتعلق بالتصديقات، ناسب أن يذكر الحد وهو يتعلق بالتصورات. فكأنه قال: ما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا، وما يوصل إلى التصور يسمى حدا. قال: الحد لغة، أي في لغة العرب، المنع. حد هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا، لأنه يمنع من يدخل الدار. يمنع من يدخل الدار. والحدود تسمى حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية. وإحداد المرأة في عدتها لأنها تمنع من الطيب والزينة. وسمي الحديد حديدا لما فيه من المنع لامتناع حامله ولابسه. ويسمى التعريف حدا لمنعه الداخل من الخروج، يعني الأفراد الداخلة تحت الحد، والخارج يعني غير أفراد المعرف من الدخول. إذن الحد في اللغة هو المنع، وسائل المشتقات تعود إلى هذا المعنى. وأما في الاصطلاح قال: والصلاحا، أي في الصلاح أرباب الاصطلاح، والبحث إنما هو في شأن المناطق، هذا الأصل. لكن ثم فرقا بين الحد عند المناطق والحد عند الأصوليين، فرق بينهما وإن اشتركا في المباحث. الحد عند المناطق ما تركب من ذاتيات الشيء، ما تركب من ذاتيات الشيء، أي جنسه وفصله. جنس هذا يتعلق بالذات، وكذلك الفصل. كالحيوان الناطق حدا للإنسان. ما هو الإنسان؟ هو الحيوان الناطق. حيوان جنس، والناطق هذا فصل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حدا. لماذا؟ لأنه تركب من ذاتيات الماهية، ذاتيات الشيء. وأما التعريف بالمركب من الذات والعرض، يعني إذا اجتمعا، كتعريف الإنسان بالحيوان الكاتب. ما هو الإنسان؟ قال: الحيوان الكاتب. هنا اشترك أمران: الحيوان هذا ذاتي، والكاتب هذا عرضي. هذا لا يسمى حدا عند المناطق المشهور عندهم. أو بالعرض فقط كتعريف الإنسان بالكاتب بالفعل، هذا يسمى رسما لا حدا. والمراد الحد إذا أطلق الحد التام، إذا أطلق الحد عند المناطق فالمراد به الحد التام. والحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه. هذا أطلق بمعنى أنه سواء كان بالذاتيات أو غيرها، فكلما حصل التمييز بالشيء عن غيره سمي حدا عند الأصوليين. إذن الحد عند الأصوليين أعم من الحد عند المناطق، والحد عند المناطق أخص من الحد عند الأصوليين، لاختصاص الحد عند المناطق بالذاتيات وعمومه عند الأصوليين. هذا فرق بين النوعين. حينئذ الحد عند الأصوليين مرادف للتعريف الذي ليس حدا عند المناطق، لأنه ما كان بالذات والعرض معا أو كان بالعرض فقط يسمى معرفا أو تعريفا عند المناطق، وهو الحد كذلك أو بعض الحد عند الأصوليين. ففرق بين الاصطلاحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاحا، أي الحد الصلاحا، عرفه بتعريف اختاره تبعا للتحرير، هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. الوصف معلوم أن الصفة شيء معنوي، المحيط الحاطة هي الشمول، بموصوفه المراد به المحدود، المراد به المحدود. وهذا ما يعبر عنه بكونه جامعا مانعا، جامعا مانعا، أو ما يسمى بالطرد والعكس، كلاهما بمعنى واحد، ولذلك عرف بعض الأصوليين التعريف أو الحد بالجامع المانع، الجامع المانع حد الحد أو ذي انعكاس انتشى وطرد، كما ورده فيه جمع الجوامع. حينئذ المنع هو الطرد والجمع هو العكس كما سيأتي في كلام المصنف. فلذلك ضبط المعرف بأنه الجامع المانع، وهو أولى من تعريف المصنف رحمه الله تعالى. الجامع المانع حد الحد أي الجامع لجميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج عنه منها فرد واحد، المانع لكل ما سواها من الدخول فيها. فكل جامع مانع معرف، كل جامع مانع فهو معرف من غير عكس. حينئذ الجامع المانع التعبير به أولى. قال هنا الوصف المحيط يعني الشامل، حاط بمعنى الشمول، بموصوفه أي المحدود، الضمير يعود إلى المحدود. قال في التحرير المحيط بمعناه، هنا قال المحيط بموصوفه يعني جعل الحد وصفا والمحدود موصوفا، يعني جعلهما ماذا؟ كتقابل الصفة مع الموصوف. ما هو الإنسان؟ الحيوان الناطق، حيوان الناطق. قال الحد، أين الحد هنا وأين المحدود؟ الإنسان حيوان الناطق، أين الحد؟ حيوان الناطق. أين المحدود؟ الإنسان. أين المعرف؟ ها، حيوان الناطق. أين المعرف؟ الإنسان. إذن تعريف الأول هو المحدود، والثاني الإنسان هو المحدود وهو المعرف وهو المجهول. قلنا فيما سبق النظر يأتي شعور بتصور مجهول فيبحث عنه في الخزائن. التصور هذا هو الذي يسأل عنه أو يطلب له التعريف، فيقال ما الإنسان؟ تجهل معنى الإنسان، فيأتي الجواب حيوان ناطق، حيوان ناطق. فأنت تعلم حيوان ناطق ولا تعلم الإنسان، ولذلك حصل به الكشف والإيضاح. إذن الوصف المحيط بموصوفه، وفي التحرير المحيط بمعناه، فأبدل مصنفنا الفتوحي يعني حذف بمعناه وأتى بموصوفه للإشارة إلى أن العلاقة بين الحد والمحدود كالوصف مع الموصوف، أي بمعنى المحدود. فكأنه قال حد شيء الوصف المحيط بمعناه المميز له، أي للمحدود المميز. ما هو المميز؟ الوصف المحيط المميز الذي حصل به التمييز، لأن الحد إنما يأتي به للكشف والإظهار. وإذا كان ثم بين اشتراك بين أمرين فيميز أحد الأمرين عن الآخر، والتمييز يكون بالحد. المميز له أي للمحدود عن غيره لئلا يحصل اللبس والاشتراك. وكلا اللفظين بمعنى واحد، لكن ما قلناه أوضح، هكذا قال الشارح. وما في التحرير حكاه عن العسقلاني شارح الطوف، يعني قولنا الوصف المحيط بموصوفه أو الوصف المحيط بمعناه بمعنى واحد، ولكن نختار العبارة هذه ليدل على معنى آخر. هذا التعريف هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بناء على أن الحد بهذا المعنى. قال وهو أصل كل علم، يعني الحد أصل كل علم، يعني لا يقوم علم كما أخذناه في المقدمة، لا يمكن أن يتصور الناظر في علم ما إلا إذا عرف حقيقته، ومعرفة الحقائق إنما تكون بماذا؟ بالحدود والتعريفات، تكون بالحدود والتعريفات. ولذلك سمي تعريفا، قالوا لكونه يعرف يعني يكشف عن الحقائق ويكشف الماهيات. وهو أصل كل علم. قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي من أصحابنا الحد على الحقيقة أصل كل علم، فمن لا يحيط به علما لا نفع له، وفي شرح التحرير لا ثقة له بما عنده. وقاله أيضا غيره وهو صحيح. إذن أصل كل علم هو حده، لابد من معرفته من أجل أن ينطلق الطالب في النظر فيه. قال بعدما بين حقيقة الحد، قال وشرطه أن يكون مطردا منعكسا، مطردا منعكس، هذان شرطان، وبعضهم يجعلهما شرطا واحدا كما جعله مصنف. وشرطه أي شرط صحة الحد، ليس كلما ادعي أن هذا حد قبل، ولابد من شروط واضحة بين قعدها وأصلها المناطق في هذا الباب. منها قال أن يكون يعني الحد مطردا، واختلف في تفسير الاضطراد، واختار المصنف هنا المشهور عند الجمهور، وهو المانع، وهو ما هو؟ الطرد. ما معنى الطرد؟ قال المانع، مانع من ماذا؟ من دخول غير أفراد المحدود في الحد، مانع يدفع. حينئذ حصل المنع بماذا؟ بمنع ودفع دخول غير أفراد الحد في غير أفراد المحدود فيه في الحد، أن يكون مضطردا وهو المانع. قال في تفسيره: والمانع هو الذي كلما وجد وجد المحدود. كلما وجد، ضمير هنا يعود إلى الحد، هو الذي أفصح عنه الشارح. كلما وجد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود، نحو كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، هكذا. فهذا الحد مضطرد، أي مانع من دخول غير الإنسان فيه. ولو قيل كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، صح؟ لا يصح، لا يصح. كلما وجد الإنسان الحيوان الناطق وجد الإنسان، لكن كلما وجد الحيوان وجد الإنسان هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن وجود الإنسان لا يلزم من وجود الحيوان، وجود الإنسان لا يلزم من وجود الحيوان، صحيح؟ أو العكس، لا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان، لأنه قد يوجد بماذا؟ بالفرس. فلو عرفت الإنسان قلت الإنسان، ما هو الإنسان؟ قال حيوان، ها، ليس بالصح. لماذا؟ هل هو مانع؟ هل هو مانع؟ يعني منع غير أفراد المحدود في الدخول بالحد؟ الجواب لا. هل نقول كلما وجد الحيوان وجد الإنسان؟ الجواب لا. هل كلما وجد الحيوان وجد الإنسان؟ الجواب لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يوجد الحيوان في الفرس ولا يوجد الإنسان، ولا يوجد الإنسان. نعم كلما وجد الإنسان وجد الحيوان، لكن من غير عكس، ليس كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، لأنه قد يوجد الحيوان لا في الإنسان إنما في الفرس ونحوه. إذن كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا تفسير للمانع الذي هو الطرد، الذي هو الطرد. فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود، نحو كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. فهذا الحد مضطرد، أي مانع من دخول غير الإنسان فيهم. قال: وأن يكون أيضا شرط الثاني منعكسا. ما المراد بالانعكاس؟ فسره لوجود الخلاف فيه، وهو أي المنعكس، أو إن شئت قل انعكاس، هو الجامع، يعني لأفراد المحدود، لأفراد المحدود، الذي كلما وجد المحدود وجد الحد. جامع يقابل المانع، المانع يمنع من الدخول، والجامع يمنع من الخروج، فهو حاصر لأفراد المحدود. كلما وجد المحدود وجد الحد، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. فمؤدى العبارتين على الخلاف فيهما واحد، والجامع المانع أوضح من المنعكس المطرد. إذن ما هو الجامع؟ قال: كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد. قال: فإنه عكس الاضطراد الذي هو كلما وجد الحد وجد المحدود. قال: ويلزم من ذلك، يعني التفسير الأخير في الانعكاس، أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. كلما انتفى الحد، ها، الحيوان الناطق، انتفى المحدود، يعني كونه إنسان. فالتلازم هنا في النفي. إذن نقول هنا التلازم في النفي، وهو الملازمة في الانتفاع. كما لو قلت: كلما انتفى الحيوان الناطق انتفى الإنسان، صحيح؟ كلما انتفى الحيوان الناطق انتفى الإنسان، وهو صحيح. وإن قلت: كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، ها، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، صحيح أو لا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الناطق هو الإنسان، هو الإنسان، هو وصف خاص له، هذا تعريف بالخاصة، رسم. حينئذ ليس كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان جنس في ضمن فرده وهو الناطق. فلو عرفت الحيوان بأنه الناطق، صح أم لا؟ ما هو الحيوان؟ قال: الناطق. هل هو جامع؟ لا، إذن بعض أفراد المحدود خرجت فلا يصح الحد، كان غير جامع لجميع أفراد الحيوان لأن منها ما ليس ناطقا. وضابط ذلك فيما مضى أن النسبة بين الحد والمحدود، يعني إذا أردت أن تعرف وتضبط هل هو جامع مانع أم لا، ما الضابط في ذلك؟ نقول النظر بين الحد والمحدود، يعني التعريف المعرف، إن كانت النسبة بين الحد والمحدود المساواة كان جامعا مانعا، إن كانت النسبة بين الحد والمحدود التعريف المعرف المساواة حينئذ كان جامعا مانعا، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يكون مضطردا منعكسا وما عداه فلا. حينئذ إذا كان أحدهما أعم من الآخر إما أن ينتفي الجمع وإما أن ينتفي المنع، إما أن ينتفي الطرد أو الانعكاس، متى؟ إذا لم يكونا متساويين، وشرط كونه جامعا مانعا أن يحصل التساوي بين الحد والمحدود، فإذا انتفى حينئذ لا يصح الحد من أصله. وإن كان الحد أعم من المحدود، الحد أعم من المحدود كان جامعا غير مانع، كتعريف الإنسان بأنه حيوان، الإنسان معرف والتعريف الحد حيوان، أيهم أعم؟ ها، الحد أعم من المحدود، الحد أعم من المحدود، حينئذ يكون جامعا غير مانع. كيف جامعا غير مانع؟ لأنك قلت الإنسان هو الحيوان، هل خرج فرد من أفراد الإنسان في التعريف؟ الجواب لا، لأن الحيوان منه إنسان فشمل جميع الأفراد، لكن زاد عليه أفراد ليست هي من أفراد الإنسان، حينئذ يكون جامعا غير مانع. هذا متى؟ إذا كان الحد أعم من المحدود كان جامعا غير مانع. إن عكست، إن كان الحد أخص من المحدود كان مانعا غير جامع، عكس ما سبق، كتعريف الحيوان بأنه الناطق. ها، ما هو الحيوان؟ قال الناطق، فإنه مانع من دخول غير الحيوان. الناطق هل فيه فرد ليس بحيوان؟ الجواب لا، لكنه هل استوفى جميع الأفراد؟ الجواب لا، لم يستوفي. إذن فإنه مانع من دخول غير الحيوان، إذ لا ناطق إلا وهو حيوان، ولكنه غير جامع لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق. وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أو التباين كان غير جامع ولا مانع، كتعريف الإنسان بأنه الأبيض. ما هو الإنسان؟ قال الأبيض، لا جامع ولا مانع، لأنه دخل فيه غير الإنسان وخرج منه غير الإنسان، فهو ليس بجامع ولا مانع. أو قلت الإنسان هو الحجر، بينهما تباين، هذا ليس بجامع ولا مانع. إذن متى يكون الحد جامعا مانعا؟ الجواب إذا كانت النسبة بين الحد والمحدود المساواة، إن انتفت المساواة فإما أن يكون جامعا لا مانع أو بالعكس أو لا جامع ولا مانع. واضح محمد؟ واضح. فالاضطراد والانعكاس شرطان في كل تعريف. قال في شرح التحرير وفسره ابن الحاجم، ما ذكره المصنف من تفسير الاضطراد والانعكاس هو الصحيح، ولكن خالف ابن الحاجم ونذكره على عجل، قال وفسره ابن الحاجم وغيره بلازمه، فقال منعكس يعني تلازم في الانتفاء، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني حيث فسر الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاضطراد التلازم في الثبوت، والتحقيق الأول وهو الصحيح، وكون المانع تفسيرا للطرد وليس المانع تفسيرا للعكس، والجامع تفسيرا للمنعكس، هو الصحيح الذي عليه الأكثر من أصحابنا يعني الحنابلة. وعكس القرافي أبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين والطوفي في شرحه، فقالوا كونه مضطردا هو الجامع وكونه منعكسا هو المانع. قال الشارح ويجب مساواة الحد للمحدود. ها، لماذا؟ ليكون جامعا مانعا، ليكون جامعا مانعا، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وتعريف الفرس بأنه الحيوان الصاهل، وهكذا، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص، ولا يفيد التمييز على التعليل السابق، هو نفسه العبارة مختلفة، وإن كان أخص فلأنه أخفى، لأنه أقل وجودا منه. ويجب شرط الثالث أو الرابع، يجب أيضا ألا يكون في لفظه مجاز، يعني التعريف لا يدخله مجاز، لا يدخله المجاز، قيل مطلقا وعليه الأكثر، وقيل يجوز أن يدخله المجاز، أن يدخله المجاز إذا كان ثم قرينة، ومذهب الغزالي وهو الصحيح أنه إذا كان ثم قرينة تبين المراد صح، وإلا فلا. قال يجب أيضا أن لا يكون في لفظه مجاز، فلا يجوز عند الأكثر جمهور أن يدخل لفظ الحد المجاز، لأن الحد مميز للمحدود ولا يحصل الميز مع المجاز، مجاز فيه اشتراك، لكن نقول نشترط القرينة، القرينة تكون معينة للمراد، معينة ليه؟ للمراد، فلا إبهام. وقال غزالي يجوز إذا عرف بالقرائن، لكن القرائن الواضحة لا الخفية لحصول البيان بها، كتعريف البليد بأنه حمار يكتب، من هو البليد؟ قال حمار، لو قال حمار سكت نعم لا يصح، لكن قال حمار يكتب حيث يقول هذه قرينة تدل على أن المراد هنا استعمال الحمار في البليد، أو شائع عند أهل العلم، هذه قرينة تدل على أنه مجاز وهو كذلك. قال هنا ولا يجوز عند الأكثر أن يدخل لفظ الحد المشترك بين معنيين وصاعدا، لأن الحد مميز للمحدود ولا يحصل الميز مع الاشتراك، فهو مانع من فهم المراد بالتعريف، كتعريف الشمس بأنها عين، ما هي الشمس؟ قال عين، والعين هذه بلسان العرب تطلق على 30 معنى، ما المراد بالشمس؟ حصل اشتراك حينئذ لا يحصل به التمييز. وقيل كذلك هنا إذا كانت قرينة تعين المراد صح، وإلا فلا، وهو كذلك، وهو كذلك كقولهم ماذا، وهذا اختاره القرافي، يعني الجواز إذا وجد قرائن تدل عليه، تعريف الشمس مثلا عين تضيء جميع آفاق الدنيا، نقول عين هنا هذا مشترك، قيل تضيء هذه العين جميع آفاق الدنيا، وليس عندنا عين تضيء جميع آفاق الدنيا إلا الشمس، دل على أن القرينة إذا عينت المراد بالمشترك جاز أن يدخل لفظ الحد المشترك، وهو كذلك. إذن الجمهور على منع المجاز في الحدود مطلقة بقرينة أو لا، ثانيا الجمهور على منع دخول المشترك الحد سواء كان بقرينة أو لا، والصحيح الجواز فيهما إذا كانت ثم قرينة تعين المراد. ثم قال وهو حقيقي تام، شرع في بيان أقسام الحد. الحد عند المناطق كما مر معنا تمييز المهية بأجزائها الذاتية، تمييز المهية بأجزائها الذاتية، وإن لم يشتمل الحد على جميع الذاتيات فهو ناقص لعدم اشتماله على جميع الذاتيات، وهذا إذا أطلق الحد عند المناطق انصرف إلى الحد التام، ولكن يذكرون المقابل الحد الناقص باب تتميم القسمة، وليستعمل في غير المنطق، ولذلك هي خمسة عند التفصيل، هي ثلاثة على الإجمال، حد ورسم ولفظي، حد ورسم، حد ورسم ولفظي، الحد قسمان تام وناقص، والرسمي قسمان تام وناقص، واللفظي واحد، هذه كم؟ خمسة عند التفصيل، هي خمسة عند الإجمال هي ثلاثة. قال وهو حقيقي، يعني وهو خمسة أقسام على التفصيل، الأول حقيقي تام يعني الحد التام، وهو تعريف الماهية بالجنس القريب والفصل، تعريف الماهية بالجنس القريب والفصل، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان هذا يسمى جنسا قريبا والذي ليس دونه جنس، و ناطق هذا فصل، هذا فصل، وكلاهما ذاتيان، كلاهما ذاتيان، الجنس ذاتي باتفاق والفصل ذاتي باتفاق، والنوع فيه نزاع، فيه نزاع. إذن حقيقي تام متى؟ إذا حصل التعريف بالذاتيات، يعني الجنس ذاتي والفصل ذاتي كذلك. قال وهو الأصل، وهو الأصل، يعني إذا أطلق الحد انصرف إليه حد التام ولا يحتاج إلى تقييده، وإنما يكون حقيقيا تاما إن أنبأ وأظهر وكشف كما هو شأن المعرفات عن ذاتيات المحدود، وهي الذاتيات، وهي أي ذاتيات ما لا بد من فهمها قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته، يعني ما كان داخل الذات، ما كان داخل الذات يسمى ماذا؟ يسمى ذاتيا، يسمى ذاتيا. قال هنا ما لا بد من فهمها أي الذاتيات قبل فهم المحدود مع دخولها في ماهيته، يعني قبل أن يجيب بكون الإنسان هو حيوان ناطق لابد أن أعرف ما المراد بالحيوان، أعرفه أولا، فسبق العلم بالحيوان من حيث المعنى سابق على التعريف، لأننا يعني قلنا عندنا محدود وحد، المحدود ما هو؟ الإنسان، هذا مجهول تصور، هو الذي يسأل عنه، قل ما هو الإنسان؟ ما هو العام؟ ما هو الكلام؟ ما هو اللفظ؟ هذا مجهول. الحد الجواب يأتي بماذا؟ يأتي بالفصل ونحوه. حينئذ الذي أجيب به السؤال إن لم يعلم مفردات الجواب كيف يتوصل إلى كشف حقيقة المسألة عنه؟ كذلك هذا لا يمكن يتعذر، حينئذ يكون العلم بالجنس والفصل سابقا على الجواب، وهو الذي عناه مع دخولها في ماهيته، يعني هي جزء الذات، فما قال هناك الركن جزء الذات والشرط خارج، يعني الركن ما كان داخلا فيه في الذات والشرط خارج عن الذات. الذات لا يمكن إدراك حقيقة الماهية بدونه، الذاتي لا يمكن إدراك حقيقة الماهية بدونه، والعرض يمكن إدراكها بدونه. قال كالحيوان مثلا لابد من فهمه قبل فهم الإنسان، وكذلك لا يمكن أن يحصل الجواب ليحصل الكشف عن المحدود إلا بعد فهم لفظ الحيوان ما المراد به، وكذلك فهم الناطق ما المراد به. قال الكلية يعني عن ذاتيات المحدود الكلية، هذه نسبة إلى الكلي، والمراد بالكل ما أفهم اشتراكا، ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه كالحيوان، إذا فهمت معنى الحيوان لا يمنع أن يكون فيه أفراد مشتركة، وهذه الأفراد المشتركة مختلفة بالحقائق، حينئذ يشترك في الحيوان الإنسان والفرس والحمار والكلب إلى آخره، هذه بينها قدر مشترك وهو الحيوانية، لكنها مختلفة الحقائق، لأن حقيقة الإنسان تركيبته ماهيته مختلفة عن الحمار وعن كذا إلى آخره، حينئذ الأفراد مختلفة وهي كثيرة، لكن يجمعها قدر مشترك وهو الجنس. لذلك قال كلية، وهي ما لا يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها، ما أفهم اشتراكا الكلي كعكسه، ها؟ وعكسه الجزئي كالحيوان فإنه يشترك فيه أنواع كثيرة. قال المركبة يعني من الجنس والفصل، المركبة المهيات التي يحصل بها الجواب في التعريف إنما تكون مركبة، يعني مركبة من شيئين من جنس وفصل، وهذا هو حقيقة الحد التام، أن يكون مؤلفا من شيئين، وكل مركب من شيئين أو مؤلف من شيئين فهو مركب، ولذلك قال المركبة الكلية المركبة من الجنس مع الفصل. من الجنس، الجنس عرفوه بأنه جزء الماهية الذي هو أعم منها، جزء الماهية الذي هو أعم منها، جزء الماهية، ماهية ماذا؟ حيوان بالنسبة للإنسان، تقول الإنسان حيوان، طيب ما هو الحيوان؟ هو الجنس، ما هو الجنس؟ جزء الماهية، يعني لا ينفك عنها، داخل فيها، أعم منها، أعم من ماذا؟ من الإنسان. إذا ما العلاقة بين الإنسان والحيوان الذي هو جنس في حد الإنسان؟ تقول العموم الخصوص المطلق الذي مر معنا، حينئذ كل إنسان حيوان ولا عكس، فالجنس لابد أن يكون أعم من المحدود، ودائما ننبه في تعريفات أنه لا يؤخذ الجنس جنسا إلا وهو أعم من المحدود ليشمله وغيره، ولذلك تأتي الفصول بعده للإخراج، أخرج كذا وأخرج كذا، هذا حقيقة الجنس، أو يعرف بأنه ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم. والتعريفات هذه لا يمكن بسطها الآن، إنما شرحناها في شرح السلم فليرجع إليهم. قال المركبة من الجنس مع الفصل، وهو جزء الماهية المساويها في المصدق، المراد به الناطق، حيوان ناطق، ناطق ما علاقته بإنسان؟ قال جزء الماهية يعني داخل فيها تركيبتها لا ينفك عنها، لكنه مساو له في المصدق، ولذلك قلنا ما يصدق عليه أنه إنسان هو ما يصدق عليه أنه ناطق، لا يختلفان، بخلاف الحيوان ما يصدق عليه أنه إنسان لا يتفق مع ما يصدق عليه أنه حيوان، لأن الإنسان يختص بما يصدق عليه كزيد من الناس، لكن الحيوان يصدق على ماذا؟ على الفرس وغيره، لكن الناطق والإنسان يتحدان في المصدق. إذن الجنس مع المحدود لا يتحدان في المصدق، وأما الناطق الذي هو فاصل فيتحد مع المصدق فهو مساوي لها. أو قالوا ما صدق في جواب أي ما هو صدقا ذاتيا لا عرضيا، كقولك ما الإنسان فيقال حيوان ناطق، حيوان ناطق. هذا الذي عرفه المصنف هنا هو الحد التام، حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود، يعني ما كان داخلا في الماهية لا عرضي، خرجت العرضيات الكلية لا الجزئية، المركبة لا الجزء الذي قابل التركيب. قال ولذا حد واحد، ولذا يعني هذا القسم ليس له إلا حد واحد، وهو ما ركب من الجنس القريب مع الفاصل، ليس له صورتان كما هو الشأن في الناقص أو الرسم ونحوه، لأن ذات الشيء لا يكون لها حدان، لأن الذات لا تتعدد فيها، لا تتعدد فيها. فإن قيل جميع ذاتيات الشيء عين الشيء والشيء لا يفسر نفسه، والجواب أن دلالة المحدود من حيث الإجمال ودلالة الحد من حيث التفصيل، فليس عينه من كل وجه فصح تعريفه به، ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين إلا إذا كان الحد لفظيا على ما يأتي. لكن يريد على المصنف هنا إراد، هو أراد أن يعرف الحد التام لكنه أتى بتعريف يشمله ويشمل الحد الناقص، يشمله ويشمل الحد، لأن الحد الناقص كذلك يكون بالذاتيات، يكون بالذاتيات. ويرد على المصنف كأصله صاحب التحريم أن هذا الحد ليس خاصا بالحقيقي بل يشمل الناقص، ولم يأتي بصورة الحد الحقيقي وهو ما كان بالجنس القريب والفصل، ما نص على ذلك، لكن يمكن أن يقال بأن الشارح نص وأتى بالمثال، وإذا جاء بالمثال فلا إشكال، لكن المتن من حيث هو لم يأتي بالمثال، ثم على ما ذكره يشمل الحد الناقص لأنه يكون بالذاتيات. وقد يقال اكتفى بالمثال وهو الإنسان حيوان ناطق، هذا النوع الأول وهو الحد التام وعليه الاعتراض السابق. قال وناقص، يعني القسم الثاني من أقسام الحد، حد ناقص، حد ناقص. والحد الناقص هو تعريف الماهية بالفصل مع الجنس المتوسط أو البعيد، الأجناس ثلاثة عندهم، جنس قريب وجنس بعيد وجنس متوسط. الجنس القريب هو الذي ليس دونه جنس، أقرب الجنس، أقرب أنواع الجنس إلى المحدود كالحيوان ليس بينهما جنس، والجنس المتوسط ما فوقه جنس وتحته جنس، والجنس البعيد ما لا فوقه جنس كالجوهر مثلا ليس بعده، يسمى جنس الأجناس الجنس العالي. وفي وجود خلاف رده ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا عند المناطق. تعريف الماهية بالفصل مع الجنس المتوسط أو البعيد أو بالفصل وحده، فله صورتان، له صورتان. قال هنا أشير إلى الأولى منهما بقوله إن كان بفصل قريب فقط، يعني الجنس، نعم، الحد الناقص له صورتان، الصورة الأولى أن يكون بماذا؟ بفصل قريب فقط. قال ما الإنسان؟ يقول الناطق، يحذف الجنس ويأتي بالفصل القريب، فصل القريب الذي ليس دونه، يعني بينه وبين المحدود فصل آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حدا ناقصا. لماذا سمي حدا ناقصا؟ لنقصه جزء من أجزاء الماهية وهو الجنس، لأن الذي يدل على تمام الماهية من كل وجه هو الجنس والفصل معا، فإذا ذكر الفصل فقط ولو كان ذاتيا حصل نقص في التعريف لأنه أنقص بعض الألفاظ، ولما حذفها حصل نقص في التعريف، حصل نقص في نوعية الحد فسمي حدا ناقصا. إذن هذا النوع الأول من نوعي ماذا؟ الحد الناقص، إن كان بفصل قريب فقط، فصل قريب فقط. قالوا الفصل القريب هو أقرب فصل إلى نوعه كالناطق إلى الإنسان، والفصل البعيد هو ما يقع بعد الفصل القريب مثل الحساس المتحرك بالإرادة الذي هو فصل لنوع الحي بالإضافة إلى الإنسان. قال أو، هذه الصورة الثانية للتنويع والتقسيم، مع جنس بعيد، يعني فصل قريب مع ماذا؟ مع الجنس البعيد، والجنس البعيد فيه شيء من الاشتراك، فلما حصل فيه شيء من الاشتراك وترك الجنس القريب نزل درجة، عن الحد التام، عن الحد التام. إذن الحد الناقص له صورتان، الصورة الأولى أن يكون بالفصل فقط ويكون الفصل قريبا، الصورة الثانية أن يعدل عن الفصل عن الجنس القريب ويأتي به البعيد أو الأبعد، لا إشكال فيها، المهم أن لا يأتي به بالقريب مع الفصل، هذه صورة ثانية. قال أو مع جنس بعيد، جنس بعيد. قالوا وضابطه ما ليس تمام القدر المشترك بين الأفراد مع أنه ليس فوقه جنس كالجوهر، هذا على الأجناس. قال وهو ما يستحيل قبوله الانقسام لقلته، وهو الجوهر، وهو الجنس الأبعد العالي وجنس الأجناس. ابن تيمية يرى أنه ليس موجودا لما أثبته المناطق تبعا للفلاسفة. على كل أو مع جنس بعيد، أي إن كان الحد بفصل قريب مع جنس بعيد، كقولنا ما الإنسان، فيقال جسم ناطق، جسم ناطق. الجسم هذا يصدق على الحيوان ما فيه الحياة ويصدق على الحجر، حجر جسم والحيوان جسم، حينئذ لما قال ناطق علمنا أنه أراد ماذا؟ الجسم الذي فيه حياة، الذي فيه حياة، فقرب من معنى الحيوان، قرب من معنى الحيوان. فلما نص بالفصل على كونه ناطقا علمنا أنه أراد ماذا؟ فردا من، أنه أراد فردا من أفراد الحيوان، أو إن شئت قول الجسم الحي، حينئذ تعين به التعريف. إذا ما الإنسان؟ فيقال جسم ناطق. فجسم هذا جنس بعيد، وناطق هذا فصل قريب، فتركب من النوعين. قال والقسم ورسمي، هذا القسم الثالث، رسمي ويسمى رسما أو العلامة، سمي رسما لأن التعريف فيه بالخاصة، وهي من علامات الذات المختصة بها الخارجة عن ماهيتها عندهم، والخاصة هي الكلي الخارج عن الماهية المختص بها دون غيرها، أو ما سمى عرض. والعرض عندهم نوعان، عرض عام وعرض خاص، يعني الصفات اللاحقة للإنسان، منها ما هو داخل في ماهيته وما يسمى بالكلي، ومنها نعم منها ما هو خاص به لا يشركه غيره، كالضحك مثلا، قالوا هذا خاص بالإنسان أو عرض، على قول أنه خاص به بالإنسان. ومن الصفات ما هو عام كالمشي، المشي لا يخطأ، هو صفة في الإنسان لكنه لا يختص به بالإنسان، حينئذ هذا يسمى عرضا عاما، والمشهور أنه لا يحصل به التعريف، وإنما يحصل التعريف بماذا؟ بالعرض الخاص. قال هنا أو ما صدق كالضاحك بالنسبة للإنسان، فإنه خاصة وهو كلي خارج عن الماهية مختص بها دون غيرها. أو ما صدق في جواب أي ما هو صدقا عرضيا لا ذاتيا، هذه كل الحدود مفصلة تفصيل على وجه الملل في شرح السلم المطول، فليرجع إليه، نحن هنا نأتي بالخلاصة. قال ورسمي أي ليس بحقيقي، وذلك إن أنبأ بلازم مختص به، أنبأ وكشف بلازم مختص به. قال تام يعني رسمي، تام يعني قسم كسابقه إلى تام وناقص، تام متى؟ قال إن كان بخاصة مع جنس قريب، يعني اجتمع فيه أمران، كقولنا ما الإنسان، فيقال حيوان هذا جنس قريب، ضاحك، انظر فرق بين ناطق وضاحك، ناطق هذا جزء الماهية، وضاحك هذا خارج عن الماهية، فرق بينهما، لكن ضاحك هذا وصف وهو عرض ولازم للإنسان وهو مختص به بمعنى أنه لا يشركه غيره، فلو كان ثم ما يضحك غير الإنسان لما صح أن يكون فصلا، لما صح أن يحصل به التعريف. إذن تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، كقولنا ما الإنسان، فيقال حيوان ضاحك، فالجنس القريب هو الحيوان والخاصة هو الضاحك. قال وناقص يعني قسم الرابع، رسمي ناقص، وله صورتان، وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما بقوله إن كان بها فقط، بها يعني بالخاصة فقط، كما سبق في ماذا؟ حد الناقص. حد الناقص ما هو؟ أن يكون بجنس بعيد مع فصل كذلك، أو بالفصل فقط كالناطق، ما هو الإنسان؟ قال الناطق. هنا كذلك الرسمي التام يكون بالجنس، نعم يكون بماذا؟ بخاصة مع جنس قريب، بخاصة مع جنس، لو حذفنا الجنس القريب وعبرنا بالخاصة، ما هو الإنسان؟ قال الضاحك، صح؟ نعم صح، لكن يسمى رسما ناقصة، لأننا ذكرنا الخاصة فقط. قال تام إن كان بخاصة مع جنس قريم، وناقص وله صورتان، إن كان بها أي بالخاصة فقط كالإنسان ضاحك، أو وهي الصورة الثانية من الرسمي الناقص مع جنس بعيد، أي إن كان الحد بالخاصة مع جنس بعيد كالإنسان جسم ضاحك. ما هو الإنسان؟ قال جسم ضاحك، إنسان جسم ناطق، هذا حد ناقص، هنا رسم ناقص، فجسم هذا جنس بعيد وضاحك هذا فصل قريب. ولفظي هذا النوع الخامس والأخير من معرفات، وهو تعريف اللفظ بلفظ مرادف أشهر منه، ولذلك قيل لفظي، يأتي لفظ بلفظ، إن كان بمرادف أظهر، إن كان الحد بلفظ مرادف، يعني إن كان هو أي الحد بمرادف، مرادف هذا حذف، هذا صفة لمنصوب محذوف، أي بلفظ مرادف أظهر، يعني أشهر عند السائل من المسؤول عنه، من المسؤول عنه، لأنه يسأل عما لا يعرفه ويسأل عما يجهله، حينئذ يلزم إذا أراد أن يعرف له باللفظ أن يأتي بلفظ أظهر عند السائل. لو جاء بأخفى هل حصل التعريف؟ لا. لو جاء بمساو؟ لا. كذا إذن لابد أن يكون أوضح وأظهر عند السائل. قال مرادف أظهر أي هو أشهر عند السائل من المسؤول عنه، كما لو قال قائل ما الخندريس؟ فقال هو الخمر. خندريس ما هي؟ قال هو الخمر. ما الغضنفر؟ قال الأسد. لكن لو سأل عن الخمر قال ما هي الخمر؟ قال هي الخندريس، ما صح التعريف. لماذا؟ لأنه جاء به ما هو أخفى. انتهينا من الحدود الأنواع الخمسة، هذا كله من باب الاستطراد وليته لم يذكره المصنف، ولذلك بجمع الجامع إنما ذكر تعريف الحد فحسب. قال الجامع المانع ولم يذكر الأقسام لأنه لا داعي لها البتة، إنما تذكر في مضانها في باب المعرفات في المنطق ونرجع إليه. قال ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع، هذه مهمة، ويرد عليه يعني على الحد في فن الجدل عند أهل الجدل، النقض والمعارضة للمنع. النقض المراد به، وهذا سيأتي بموضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى تعليقا لا تحقيقا، هو تخلف المدلول أو الحكم مع وجود دليله أو علته في بعض الصور، أي بيان تخلف المحدود مع وجود الحد، وهذا متى؟ إذا لم يكن الحد والمحدود متساويين. كذلك يعني قال ما الإنسان؟ قال الحيوان. قال لا أعارضك، الحيوان يصدق على غير الإنسان، وقعت المعارضة، وقعت المعارضة. لماذا؟ لأن الحد يصدق على غير المحدود، حينئذ وقعت المعارضة. ولذلك قال تخلف المدلول أو الحكم مع وجود دليله أو علته في بعض الصور، وهذا سيأتي مبحثه هناك وليس موضعه هنا، لكن المراد هنا النقض، المراد هنا في هذا المبحث تخلف المحدود مع وجود الحد، تخلف المحدود مع وجود الحد، تخلف الإنسان مع وجود الحيوان. فيقول ما هو الإنسان؟ يقول هو الحيوان، حينئذ الحيوان يصدق على غير الإنسان، فوجد الحد مع غير المحدود وهو الإنسان. هذا يسمى ماذا؟ معارضة في هذا الباب، وهو متجه لكل حد لا يكون مع محدوده المساواة، وإنما إذا كان بينهما العام والخاص على ما مر بيانه. والمعارضة وهو المقابلة، مقابلة الخصم بمثل دليله أو بما هو أقوى. فيرد على الحد النقض والمعارضة، قال في شرح التحرير عند الأكثر، عند الأكثر يعني يعارضه بهذا الحد. قال قرافي في شرح التنقيح فإن قلت إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل، وعند أهل الجدل إذا طلب تعريف لا يقال له أثبت هذا التعريف بالدليل، قواعدهم أنه سيأتي بعض المسائل المتعلقة في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، لا يطالب من عرف تعريفا أن يأتي به بالدليل، هذا الأصل فيه. قال فإن قلت إذا لم يطالب يعني المعارض على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه، نعرف أن هذا الحد باطل ولا يمكن أن نطالبه بالدليل على إثبات الحد لأنه مخالف للنظام الجدلي، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ قال فكيف الحيلة في ذلك؟ هو جاء بتعريب باطل، ومن القواعد ألا نطالبه بالدليل على إثبات حده ونعتقد بطلانه. ماذا نصنع؟ قال قلت، هذا قول من قرافي، الطريق في ذلك أمران، أحدهما النقض الذي أورده المصنف هنا، قال ويرد عليه الحد النقض، أحدهما النقض، كما لو قال الإنسان عبارة عن الحيوان، يعني فسر الإنسان وعرفه بماذا؟ بما هو أعم من المحدود، وهذا لا يكون، يكون جامعا لكن لا يكون مانعا، فانتفى أحد شرطي الحد فلا يصح، فالحد باطل، فنعتقد أن الحد باطل، لكن لا يمكن أن نطالبه بالدليل، نأتي بالمعارضة، نأتي بماذا؟ بالنقض، فيقال له ينتقض عليك بالفرس، هذا الحد ينتقض عليك بماذا؟ بالفرس. ولذلك مر أن النقض بيان تخلف المحدود مع وجود الحد، فنقول حدك الإنسان بأنه حيوان منتقض بالفرس، فالفرس حيوان وليس بإنسان، الفرس حيوان وليس بإنسان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقضا، يعني إبطالا للحد. فيقال له ينتقض عليك بالفرس فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان، واضح هذا؟ وثانيهما المعارضة، يعني أعارضه بتعريف آخر، معارضة بتعريف آخر. قال المعارضة كما لو قال الغاصب من الغاصب يضمن، غصب زيد أرضا أو مالا، يأتي غاصب من الغاصب قال يضمن لأنه غاصب، أو ولد المغصوب كشاة مغصوبة مثلا مضمون لأنه مغصوب، لأن حد الغاصب، هذا الشاهد هنا، لأن حد الغاصب من وضع يده بغير حق عرفه، نحن نعتقد بطلان هذا التعريف. ماذا نصنع؟ نعارضه بماذا؟ بتعريف آخر، وهذا وضع يده بغير حق فيكون غاصبا، فيقول الخصم الجدلي له أعارض هذا الحد بحد آخر، فيأتي بحد حينئذ يعتقد بطلان ذلك الحد، ويكون الحد الذي أورده هو الصحيح عنده، وهو أن حد الغاصب من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة، وهذا لم يرفع اليد المحقة فلا يكون غاصبا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هذا المراد به المثال فحسب وليس المراد بحث المسألة. إذن يرد على الحد النقض، ما المراد بالنقض؟ تخلف المحدود عن الحد، كما لو لم تكن العلاقة بين الحد والمحدود المساواة، الإنسان حيوان، إنسان حيوان، لا أقول هذا باطل، أقول ماذا؟ الفرس حيوان وليس الفرس بإنسان، هذا يسمى من نقضا. ثاني المعارضة، أن يأتي بحد وآتي بحد آخر، قال لا المنع في الأصح، يعني لا أمنع الحد، لا أقول حدك ليس بصحيح باطل، هذا ليس من قواعد الجدليين، هذا مخالف عندهم، لا المنع يعني أنه لا يرد المنع على الحد، قال في التحرير في الأصح، في الأصح يعني فيه خلاف، ثم قال في الشرح وما قيل بالجواز فخطأ لعدم الفائدة غالبا، لعدم الفائدة غالبا، لأنه كلما جاء بحد منعه ثم صار تسلسل، قد يأتي بحد باطل أمنعه، ثم يأتي بحد آخر أعتقد بطلانه فأمنعه، ثم ثالث ثم رابع، ولا تنتهي القضية والجدل صار قائما، وهذا مخالف للأصل، وهو أن المسائل لا تنتشر، عندهم قاعدة ألا ينتشر البحث في المسائل على كل، فعدم الفائدة غالبا، ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان، وهما مقدمتان كل منهم مفردان، فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد، فإذا أتى المسؤول بحده ومنع احتاج في إثباته إلى مثل الأول بدليل وتسلسل، ثم للجدل الصلاح يجب الرجوع إلى أربابه. إنما المراد هنا الإشارة، وهو أن الحد يرد عليه النقض والمعارضة لا المنع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.